هذا الدرس ليلة الخميس السابع عشر من شهر جمادى الثانية العام الخامس والثلاثين من بعد الأربعمائة والألف للهجرة في جامع الراجحي في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. وقفنا على قول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وهذه الآية لها ارتباط بما قبلها وقبلها هي قصة ذبح البقرة حين أمرهم موسى عليه السلام بذبحها. وهنا يقول العلماء إن هذه الآية موضعها من حيث النظم، من حيث الترتيب الزمني، هي قبل القصة. يقولون إن موضعها الزمني هي قبل القصة، لأن هي سبب الأمر بذبح البقرة. فالله عز وجل أمر موسى أن يأمر قومه بذبح البقرة بعد أن قتلوا نفسا فتدارؤوا فيها وتدافعوا، وكل يقول ليس أنا القاتل، فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة. لكن الله عز وجل هنا في سياق القصة رتبها وبدأ بأمر موسى لهم بذبح البقرة، ثم بعد أن أنهى القصة وبين أنهم ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه النفس التي هم قتلوها، هل هي نفس رجل أو نفس امرأة؟ النفس تطلق على الرجل وعلى المرأة، فهل هو رجل أو امرأة؟ طبعا في إسرائيليات أنه رجل، وأنهم قتلوه أبناء أخيه طمعا في ماله، كان ليس له أولاد وقد كبر في السن وعنده مال كثير، قالوا فطمعوا في ماله واستبطأوا موته فقتلوه طمعا في المال، ثم إنهم تدافعوا في قتله فكل يرمي التهمة على غيره، فأمرهم موسى عليه السلام بأن يذبحوا بقرة ويضربوه، فتكلم ثم نطق باسم القاتل. وهنا هل هو رجل أو امرأة؟ من القرآن إسرائيليات أنه رجل. طيب القرآن لا فيه ما يدل على أنه رجل، فاضربوه، لو كانت امرأة كان يقول فاضربوها، إذن هو رجل يعني، والإسرائيليات يعني مصيبة في هذا أنه رجل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تدافعتم، وأصل ادارأتم أصله تدارأتم، أدغمت التاء بالدال فأصبحت ساكنة فأوتي بهمزة الوصل ليتمكن من النطق بالساكنة، ولها مظاهر مثل ثاقلتم ومثل اطيرنا ونحو ذلك. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ما هذا الذي هم يكتمونه؟ الذي يكتمونه هو أمر المقتول القاتل، من هو القاتل؟ فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض من البقرة، هل هو اللسان أو الذيل أو اليد أو غيرها؟ مبهم. وهل هناك حاجة إلى أن يذكر أن يستقصى ويبحث عنه؟ ليس هناك حاجة، وما سكت عنه القرآن فليس له حاجة في البحث عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالحديث عن بني إسرائيل ينقسم كما تعلمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يصدقه القرآن، فهنا نصدقه بتصديق القرآن يعني يكفي القرآن. القسم الثاني هو ما خالف القرآن أو السنة، فهنا نكذبه. والقسم الثالث هو الذي لم يوافق ولم يخالف، فهذا من المأذون بالتحديث به، يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهنا لا ينبغي أنه يكذب ولا ينبغي أنه يصدق، فإنك إذا كذبته فقد يكون صوابا فتكذب صوابا، ولا يجوز لك أيضا أن تصدقه فقد يكون كذبا، فهو مما أذن فيه. وهو يكثر في القصص وتفاصيلها، لكن نحن نقول إن المعنى، إن المعنى لا يترتب عليه ولا ينقص المعنى إذا أغفلناه. فهنا لا حاجة لنا بالاستفصال عن هذا الجزء الذي ضربت به البقرة، ومثله ما لون كلب أصحاب الكهف، ومن أي نوع من الأشجار صنعت السفينة أو عصا موسى أو نحو ذلك. فقل نضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا الرجل الذي ضربوه بجزء من البقرة أحياه الله فتكلم، ثم أخبر بمن قتله ثم مات، وهذا من قدرة الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل في سورة البقرة 5 مواضع ذكر فيها إحياء الموتى، وهذه 5 مواضع كلها دليل وآية على قدرة الله عز وجل. ما هي هذه المواضع؟ سبق موضع، وهذا موضع، وبعدها 3 مواضع. الموضع الأسم قصة إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، صحيح، هذه واحدة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، صح. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وهذه ثالثة، وهذه التي معناه، وفي واحدة قبلها سم. فأخذتهم الصاعقة، صحيح، التي قبلها أخذناها. 5 مواضع أحيا الله فيها الأموات، وهي دليل وعلامة. ولذلك يقول الله عز وجل ويريكم آياته، والآية هي العلامة. هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة فيها عبر وعظات. من هذه العبر أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ أمر الله وأمر رسوله بالتسليم، صلى الله عليه وسلم بالتسليم، ولا يراجع في أمر الله وأمر رسوله. وقد ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل كثرة المراجعة لنبيهم ولأنبيائهم، فهم لا يستسلمون للأمر مباشرة. منها قصة هذه البقرة، ومنها مراجعتهم في اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولم تسمح نفوسهم. ولذلك كانت هذه الأمة تحذر من ارتكاب ما ارتكبت بنو إسرائيل. لكن هذه الأمة أمة مرحومة رحمها الله عز وجل، وأنعم عليها وتفضل بأنها تتبع هذا الدين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ العلماء من قصة البقرة حكم شرعي فقهي، فيقولون إن فيها دليل على جواز السلم. تعرفون السلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. يقولون جواز السلم في الحيوانات، وقد اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور يرون أنه يجوز السلم في الحيوان، قالوا لأن صفات الوصف الحيوان ينضبط به كأنه يرى. وقال الأحناف لا يجوز السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط صفاته. قالوا البقرة، قصة البقرة دليل، وجه الدلالة. قالوا إن موسى وصفها لهم، وصف سنها ولونها وهيئتها، ثم إنهم توصلوا إليها، وهذا كان كاهن في ضبط الصفة، وهو ثابت الحقيقة أنه ثابت في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار رباعيا، وهذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف في الحيوان، يعني قدم الثمن وأخر المثمن على الوصف. والوصف يقوم مقام الوصف، تنضبط الصفة إذا انضبطت ينضبط به ذات الشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ونهى، وقال لا تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، فجعل وصف المرأة للمرأة كأنه قائم مقام الرؤية. فالوصف أحيانا يصل إلى حد كأنك ترى. ومن ذلك الرسم من ذلك الرسم، فلو أنه رسمه بهيئة تنضبط به هذا يعتبر أيضا نفس الحكم، لأنه كأنك تراه. أما عاد التصوير الفوتوغرافي أو أو أو أو الفيديو هذا عاد مفروغ منه، يعني يؤدي الغرض، أنه يؤدي الغرض بلا شك. المقصود أنها تنضبط الصفات. طيب، هنا قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قال ثم، وثم هذه حرف عطف، ثم هذه يقول العلماء إنها تدل على معنى الاستبعاد، تدل على معنى الاستبعاد. وما المقصود بالاستبعاد؟ قالوا أنه يعني كأنه يستبعد من هذا المخاطب أنه كيف يصنع كذا وقد حصل كذا. يعني مثلا يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره. يعني يقول كيف يصح لمن يعلم أن الله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أن يعدل به؟ يستبعد هذا ولا يصح ولا يكون هذا. فهنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني كيف يستبعد وكيف يكون منكم هذا الشيء وأنتم رأيتم آيات الله عز وجل ورأيتم أن كيف يحيي الله الموتى وبعد هذا يحصل منكم العصيان؟ معروف هذا السوق، فيسمونها ثم للاستبعاد. يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، هنا لاحظ أنه أضاف القسوة إلى القلب، فالقلب هو المناط والمحل الذي تعلق به الأعمال وهو محل نظر الله عز وجل. فقال ثم قست، وإذا صلح القلب صلح المرء وإذا فسد فسد. فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ذلك المقصود به من بعد ماذا؟ هذا الذي رأوه من إحياء الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي، هذه القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة معلوم أن الحجارة شديدة الصلابة، فشبه قلوبهم بالحجارة لأن الحجارة شديدة صلبة قاسية لا ينفذ إليها ماء ولا دهن ولا غيره ولا تتقبل شيء، فالحجارة شديدة. قل كونوا حجارة أو حديدا، لأن يضرب لها المثل في الشدة والصلاة. لكن هنا قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني هل هي كالحجارة ولا هي أشد قسوة من الحجارة؟ ما الذي يفيد حرف أو؟ ما الذي يفيد حرف أو؟ يعني بل هي أشد، هذا قول قيل، قال بعض العلماء إن معناها فهي كالحجارة بل أشد، لكن ما قال الله بل هي بل أشد، قال أو أشد. قال بعضهم هي بمعنى الواو وأشد. طيب هل تجي بمعنى الشك؟ ما يجي. تجي بمعنى الإبهام، غير وارد. طيب هل هذا هو المعنى في هنا لأو؟ ما المعنى لأو في أصل اللغة؟ في أصل اللغة التخيير، الإباحة، التنويع، كل هذه ليس من أصل أو، أو لها أصل. أصل أو هو يقولون إن أو تفيد أو تدل على أحد الأمرين المذكورين معا، أو تدل على أحد الأمرين المذكورين معا، ثم بعد ذلك تكون للشك وتكون للتخيير، قد تكون للشك وقد تكون للتخيير وقد تكون للتنويع وقد تكون للإبهام إلى غير ذلك. فمثلا إذا قلت أنت كنت ما تدري جاء زيد أو عمرو، أنت شاك. أو أن تقول أحيانا جاء زيد أو عمرو أنت تدري لكنك تريد أن تبهم على المخاطب. إذا قال جالس الحسنة أو ابن سيرين، تخيير الإباحة، وهكذا. إذن هنا ما نوعها؟ قالوا إن هنا أو تدل، قالوا أو في هذه الآية هي لتحقيق الصفة المذكورة. كيف؟ قالوا إنه إذا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، يعني أنها قاسية، قال قد بلغت في القسوة أنها كالحجارة أو أشد، يعني أن قسوتها لا تنزل عن الحجارة، يعني تحقيق هذه الصفة بأن قلوبهم من قسوتها لا تنزل عن شدة الحجارة. نظير لها، نظير قل الله عز وجل فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني هم 100,000 أو أكثر، ما ينقصون عن 100,000. وهذا أنتم تستعملونه في كلامكم، فلو سألك واحد قال هو ذكر فلان ذكر هذا الأمر، تقول نعم ذكره مرتين أو أكثر، تقصد أنه لا يقل عن مرتين، هذا أسلوب مستعمل. ومنه قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. ما معنى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ يعني أنه إيش؟ ما يزيد عن قوسين. هذا لمن قيل؟ هذا الوصف لمن؟ فكان قاب قوسين أو أدنى؟ لا، جبريل الذي نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الله عز وجل في سورة النجم يقول والنجم إذا هوى. هنا لاحظ أنه يصف نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن محفوظ أشد وغاية الحفظ، فيقول والنجم إذا هوى، فيذكر النجم، ما يقسم بالنجم، ما هو بس بالنجم، بالنجم إذا هوى. والنجم هنا إذا هوى إذا حفظ السماء من سرقة الشياطين، فالوحي محفوظ، فيقول والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم منه محمد صلى الله عليه وسلم، فوصف الآن السماء بأنها محفوظة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما ظل صاحبكم وما غوى. ما ظل يعني ما تكلم بجهل، تكلم علم، وما غوى ليس عنده إرادة فاسدة بحيث يكتم الحق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلها المغضوب عليهم اليهود الذين هم غوا، علموا الحق فكتموه، والضالين أنهم النصارى الذين تعبدوا وعملوا بجهل وقالوا بجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ظل صاحبكم، وبعدين قال صاحبكم، ما قال رسولكم ولا قال محمد، قال صاحبكم الذي تعرفونه، صاحبتموه وعلمتم حاله، لا يجهلكم حاله من صدقه وأمانته. ما ظل صاحبكم وما غوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، محفوظ الوحي. الآن ذكر السماء حفظها، ثم النبي البشري، الرسول البشري، ثم الرسول الملكي اللي هو جبريل، إن هو إلا وحي يوحى علمه منه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. جبريل صاحب المكانة والهيئة والخلقة العظيمة، كيف يخترق الوحي من عنده وهو ذو هيئة وخلقة عظيمة، له 600 جناح يسد ما بين السماء، ما بين المشرق والمغرب، عظم خلقه، هل يمكن يخترق هذا الأمين، يخترق منه الوحي؟ لا. ثم ذكر الرابع اللقاء بين الرسول الملكي والرسول البشري، اللي هي اللقاء الذي يبلغه به الوحي، وأنه محفوظ أشد الحفظ. كيف؟ فكان ثم دنا فتدلى، يعني تدلى نزل من السماء ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب منه، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني إنه من القرب بحيث لا يتعدى قوسين، بحيث إنه لا يمكن أن يخترق أو أن يدخل في هذا الوحي، فهو محفوظ بحفظ الله. هذا أسلوب لغوي معروف، لكن هنا تأملوا معي في الآيات ففيها شيء عجيب. يقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بمعنى أن قلوبهم لا تنزل رتبتها عن الحجارة، إذن هي كالحجارة أو أشد قسوة. تأملوا قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن هي كالحجارة ولا أشد؟ هي أشد، هي أشد. إذن هي الآن لا تقل الرتبة عن الحجارة، بل هي أشد قسوة من الحجارة. شوف بعدين إيش قال، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الآن بيّن أن الحجارة أرق من الحجارة أرق من قلوبهم، سأل الله العافية والسلام. فكيف لاحظ كيف رتبها، فقال جعل قلوبهم كالحجارة ثم أشد ثم أن الحجارة أصلا ألين منهم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة ينفذ ويخرج منها الخير ويبلغ ويأتي منها شيء طيب، وأيضا وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق منه الماء فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقلوبهم ليس فيها من النفق شيء ولا تعتبر بالمواعظ. ثم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا الهبوط من خشية الله هل هو يعني حقيقي ولا مجازي مثل ما يقولون؟ يعني هل الحجارة تخشى خشية حقيقية؟ طيب يعني صماء بك ما تفهمي، جعله دكا لم يحتمل، لكن هل فيه ان هذه تعقل؟ سم يعني هذه الاشياء يعني يدعو الله فيها وتعقل. والله عز وجل يقول بلا يقول وان من شيء الا يسبح اي وان من شيء الا يسبح بحمده. فهذا شيء نحن نجهله. يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذه أمور يعني لا ينبغي أنه الإنسان يراجع فيها. فإذا أخبرنا الله عز وجل أن هذه الحجارة منها ما يهبط من خشية الله نقول آمنا، وأن فيها ما يهبط من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجرا يسلم علي قبل أن يبعث الله صلى الله عليه وسلم. حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سم وحليل الجذع ويثبت أحد ويأحد جبر يحبنا ونحبه إلى غير ذلك. إذن نحن نؤمن بهذا، نحن نؤمن بهذا. طيب، لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال الله عز وجل أفتطمعون، قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، إنكاري. أفتطمعون، والمخاطب به من؟ المؤمنون. فيقول أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم. من هم المطلوب إيمانهم؟ اليهود. شوف قال هنا أفتطمعون، وما معنى الطمع؟ ما هو الطمع؟ ما قال أفتريدون أو أفترغبون أو أتحبون أفتطمعون؟ ها؟ الرجاء. ما قال أفترجون يا عبد الرحمن، معناها ها يعني صحيح صحيح. الطمع قالوا هو رجاء قوي شديد، قالوا الطمع هو رجاء قوي شديد. فماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أن المؤمنين كانوا حريصين على هداية اليهود، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريص على هداية الخلق، ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على هداية الخلق، وهذه مزية ومدح لهم. فيقول الله عز وجل أفتطمعون أي، طبعا هنا الأسلوب هذا يتكرر كثير، وهذا أسلوب أيضا من الأساليب القرآن. أفتطمعون إذا تقدمت الهمزة على حروف العطف اللي هي الفاء أو الثمة أو الواو؟ ما القاعدة فيها؟ إذا تقدمت الهمزة على حروف العطف الفاء أو الواو أو ثمة، فيها قاعدة أو العلماء فيها رأيان. سم ويكون حرف العطف عطف الجملة، الجملة الذي دخل عليها حرف العطف على الجملة المذكورة المقدرة، هذا قول يناسب الجملة تناسب المقام السياق، صح؟ هذا قول. قول الأول قالوا إن الهمزة داخلة على جملة محذوفة مقدرة يدل عليها السياق، والجملة التي دخلت عليها الفاء عطفت هذه الجملة على الجملة المحذوفة التي دخلت عليها الهمزة. واضح هذا؟ ما واضح؟ أعيده. قالوا، طبعا لازم نبين الجملة المقدرة وش هي الجملة المقدرة؟ مثلا يعني ألا تعلمون، مثلا ألا تعلمون حقائق هؤلاء القوم فتطمعون في إيمانهم، يعني كأن المعنى يقول ينكر، يقول للمؤمنين ألا تعلمون حقائق اليهود وقسوة قلوبهم فتطمعون في إيمانهم، كذا المعنى. عرفتوا أو ما عرفتوا؟ هذا واضح. إذن نقول الهمزة دي داخلة على جملة محذوفة دل عليها سياق الكلام، والجملة التي دخلت عليها الفاء عطفت هذه الجملة على الجملة المحذوفة. يعني الجملة المحذوفة ألا تعلمون حقائق اليهود فتطمعون أن يؤمنوا لكم. القول الثاني إنه الهمزة مزحلقة، والأصل في الهمزة إنها بعد الفاء، فكيف يكون التركيب؟ أصله فأتطمعون، فأتطمعون أصل الجملة أتطمعون دخلت عليها الفاء، فأتطمعون، والهمزة لها الصدارة فقدمت قبل الفاء. وهذا التركيب سهل، توجيه سهل، لكن ما يترتب عليه معنى. هذا التركيب سهل من حيث الصنعة، سهل، لكن ما يترتب عليه معنى. والقول الأول يترتب عليه معنى فهو أولى، والله أعلم. كأنه الآن أعطانا جملتين في جملة، قال ألا تعقلون حقائق هؤلاء أو لا تعلمون حقائق هؤلاء القوم اليهود فتطمعون في إيمانهم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما قالوه وهم يعلمون. من هم هؤلاء الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما قالوه؟ فريق منهم، لكن أي فريق؟ الأحبار للأسف اللي هم علماؤهم، ما قال الله كل اليهود، قال فتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق، ليس كلهم، فريق منهم، ما حالهم؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني عقلوه، يعلمون أنه كلام الله ويعلمون معانيه ثم يحرفونه. وهذا التحريف هل هو تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين، فأحيانا هم يحرفون اللفظ نفسه وأحيانا يحرفون المعنى. إذن هذا حال العلماء للأسف. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما قالوه، يعني ما فهموا، وهم يعلمون بهذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإن منهم ومنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هل هم ذولا ولا فريق ثاني؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، انتبهوا للسياق، هذا فيه تركيب تحتاج سؤال. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هل هم نفس الأحبار؟ الأحبار ما يصنعون ذلك، إذن منهم، هذا فريق ثاني. الآن شوف الآية، الآيات تفصل أحوال بني إسرائيل، فذكرت أولاً العلماء. لماذا بدأت العلماء هنا؟ ها؟ لأنهم لهم هم رؤساء الناس، وإذا صلحوا صلح الناس، اتبعهم الناس. فقال هنا يقنط وييأس الصحابة من إيمان اليهود، ويقول يعني لا لا لا ترهقون أنفسكم وتتعبونها في إيمان هؤلاء، لأنهم قد فسدوا وفسدت إرادتهم. فعلماؤهم هذا حالهم. طيب وغيرهم؟ ها؟ ومن غيرهم الفريق الثاني، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا هذا فريق ثاني، هذول منافقين من اليهود، منافقين من اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. من الذي قال أتحدثونهم؟ المنافقين ولا اليهود اللي ما جاءوا؟ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. منه الفريق اليهود اللي ما جو، يعني المنافقين، يجول للنبي صلى الله عليه وسلم، يجول للصحابة، يقول أنت رسول الله، وأنت مذكور عندنا في كتبنا، ودينكم دين حق، ونحن مؤمنون. طيب إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى بعضهم، إلى اليهود الآخرين، قال الآخرون أتحدثونهم، يعني أنتم يا المنافقين أتحدثون محمدا وأصحابه بإيش؟ بما فتح الله عليكم. شيء مذهل. يقولون أتحدثونهم بما فتح الله، ويعتبرون هذا فتح من الله، ما عندهم من الإيمان، ما عندهم من التوراة، ما عندهم من العلم، فتح، وهو فتح صح. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليه؟ وش الخوف منه؟ ليحاجوكم به عند ربكم. يقولون أنتم تخبرونهم الآن أنه إن محمد رسول مذكور عندكم بالتوراة، وأن عندكم من الأحكام كذا وكذا. هذا إذا أخبرتوهم يجي يوم القيامة يحاجكم محمد وأصحابه عند الله، ويقولون سمعنا هذا منهم ونشهد عليهم به. فلا تخبروهم حتى لا يحاجونا عند الله. كيف بلغ الإنسان هذه المرحلة المنحطة من الفساد وقلة الخشية من رب العباد، حتى وصل إلى أنه يتوارى عن رب العباد الذي يعلم السر وأخفى، بحيث يقول لا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. كيف تحدثونهم حتى يكون هذا علينا حجة عند الله؟ وشرد، كيف رد الله عز وجل عليهم؟ يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وبدأ بيسرون لما؟ الأهم هنا يعني أن أمركم لا يخفى على الله سره، فضلا عن علانيته. لكن هكذا وصل حالهم. فليس هم الذين تبرأوا من التوراة وقالوا هي ليست كتاب الله ولا نؤمن بها، ولا هم الذي أخذوها وآمنوا بها وأقروا. لا، لاحظ إنه شيء عجيب، يعني شيء عجيب إنه يقول أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. طيب هنا في أول الآية يقول الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. ليش قال يؤمنوا لكم وما قال يؤمنوا؟ الحين الإيمان يعد أحيانا بالباء، وأحيانا يعد بالله، وأحيانا يكون لازم. فإذا قال آمن له غير آمن به، فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا، قال فرعون آمنتم به، قال آمنتم له، شو الفرق بين به وله؟ حتى تعرفون كيف هذه النفسية التي يتصف بها اليهود؟ يقول: أفتطمعون، بعد أن عرفنا هذه الحقائق نرجع نقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ قال كيف؟ قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ ليش قال لكم؟ شو الفرق بين لكم باللام والباء؟ يعني يقولون العلماء، يقولون سم أحسن، يقولون باللام، باللام من استقراء القرآن، يقولون باللام للمخبر، إذا تعدى باللام فالكلام عن المخبر يعني عن الرسول، وإذا تعدى بالباء فالكلام عن الخبر. أعيدها: إذا تعدى باللام فالمقصود المخبر، وإذا تعدى بالباء فالمقصود الخبر. يعني: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق ومنقاد لنا. فآمن له لوط، يعني آمن وانقاد له في تضمين، في هذا يسمى تضمين، وخذنا درس التضمين. فآمن له لوط، يعني آمن وانقاد له. قال فرعون آمنت، قال فرعون آمنتم به، هذه للخبر، آمنتم به يعني آمنتم بإيش؟ بالرسالة، رسالة موسى. فرعون يشنع على بني إسرائيل، على السحرة عفوا، على السحرة، فيقول: قال آمنتم به، يعني بهذا الخبر، بهذه الرسالة، قبل أن آذن لكم. وش قال بعدها؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. أعاد على الخبر، هذا خبر مكر، لكن لما قال: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وش عقب؟ إنه لكبيركم، اللي هو موسى، لأن الكلام عن من يا عبد الرحمن؟ عن موسى. لما كان الكلام عن المخبر كان التعقيب عن المخبر، ولما كان الخبر الكلام عن الخبر كان التعقيب عن الخبر. أعيدها: قال فرعون آمنت في قال في الأعراف، قال فرعون آمنتم به، يعني برسالة موسى والخبر الذي جاءكم به، آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر، يعني هذا الخبر وهذا الأمر كله أصلا مكيدة، لأنه يعني يتكلم على الخبر، على الرسالة، عن الوحي. لكن لما قال: قال آمنتم له، قبل أن يتكلم عن المخبر اللي هو عن موسى، الغرض هو الآن موسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه اللي هو موسى لكبيركم الذي علمكم السحر. أظن واضح. هنا لاحظ في هذه الآية قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ يعني في شيء عجيب، هو يقول أفتطمعون أن يؤمنوا، يعني تطمعون أن يؤمنوا وينقادوا، في تضمين وينقادوا لكم، فيه إشارة للصحابة إن هؤلاء أصلا ما يجحدون ويعلمون الحق، بس النقاش ما هو في هذا، النقاش في أتطمعون أنهم يتابعونكم بس وينقادون لكم. أما الإيمان والمعرفة عارفين، اليهود كانوا يعلمون، ليس النقاش في هذا. ولذلك هو يقول أفتطمعون، كأنه يقول كيف تحترق قلوبكم على هؤلاء وترغبون أنهم ينقادون وهم ترهم يعلمون الحق. ثم بدأ يفصل فبين أن العلماء يعلمون، وبين أن الطائفة الخفية لي اللي إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أخبر بهذا بهؤلاء المنافقين. ثم ماذا قال بعدها؟ ها؟ إيه نعم، قال بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم ماذا قال بعدها؟ أولا أعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم جاب صنف ثالث وهو: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذا الصنف الثالث. الآن بيفصلهم تفصيل، يعني كيف أنتم تطمعون هذا الطمع الشديد وهم مؤمنون بالحق يعلمونه يعني، لكنهم لن ينقادوا لكم أنتم، ليه؟ علماءهم هذا حالهم، والمنافقين يخادعونكم، هذا حالهم. طيب الآن هؤلاء المنافقين الذين يخادعون ويقولون أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أليس هذه القصة يوم يقصها الله عز وجل علينا، أليس يحذرنا الله عز وجل مما سلكها مسالك هؤلاء القوم؟ طيب هل يعقل أو تتصورون أنه يجي واحد الآن من المسلمين ويكتم الحق عن الله عز وجل ويقول يعني مثل ما قالوا لا تحدث يا فلان بكذا حتى لا يشهد علينا يوم القيامة، هل ما أقول هذا يجي؟ ما تصورون أنت، صورة بعيدة يعني، صورة بعيدة. الآن هذه الصورة الفجة التي ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل إنهم يتواصلون بالكتمان حتى لا يشهد عليه عند الله، صورة فجة صحيح، لكن هي واقعة عندنا حنا وقد نقع فيها. كيف الآن بعض الناس يذهب يستفتي المفتي، مفتي يعني شيخ يفتيه، عنده قضية مالية مثلا، يخبي على المفتي بعض الأمور، يخبي عن المفتي بعض الأمور، لما؟ حتى يفتي له بما يريد، وهو في حقيقته الآن ماذا يصنع؟ كأنه يخفي عن رب العالمين، لأنه يبي الحكم الشرعي ويروح يخفي شيء يطلع شيء. هو حاله الآن مثل حال اليهود، هذا بالضبط ما في، هذول يقول لا تحدثنهم يشهدون عليكم يوم القيامة، هذا يقول يخبي حتى يقول أعطنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي وهو يخبي، والله يعلم سره وعلانيته. هو له اللي قال لا أنا أضرب الحرام عيانا بيانا حتى معي يا شباب، ولا هو اللي قال أخذ الفتوى الشرعية كما أراد الله، لا هو بين مثل شغل المنافقين هذول، أخذ من شيء وترك شيء، انتسب للشريعة لكنه خفى ما لم يظهرها. ومثلهم من يأتي في بعض أمور النكاح، طلق زوجته طلقات معينة بطريقة معينة، يأتي للمفتي ثم يخبأ عنه بعض الأمور التي في القضية حتى يحكم له بما يريد، يخفي تفاصيل لأنه يعلم يعني أنها ستكون ضده، ثم يستحل الفرج المحرم بهذه الفتوى. وهل هذه الفتوى ستنقذه يوم القيامة؟ الله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون، فليتق الله العبد وليحذر من هذه المداخل. والله عز وجل ما قص علينا هذه القصة إلا أنه يقع في نفوسنا نحن مثل ما يقع في نفوس أولئك القوم، وإن لم نصرح بها عيانا بيانا لكن قد نسلكها في سلوكنا العملي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول الله عز وجل ومنهم ممن؟ من هؤلاء الصنف الثالث، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنهم أميون، من هو الأمي؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. فيقول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، شوف ما قال لا يقرؤون، انتبهوا لذين، ما قال لا يقرؤون، قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ أماني فيها قولان، أماني إما من أمنية، أمنية ولا من أمنية، فهي لها معنى يعني، أما من أمنية يعني معنى قراءة، لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، مجرد قراءة ألفاظ لكنهم لا ينتفعون، لكنهم لا ينتفعون به، هذا قول، وهذا وارد في اللغة، في اللغة وفي القرآن. الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى إلا إذا تمنى؟ يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءته. وكما قال الحسان يقول تمنى كتاب الله أول ليله، يعني قرأ كتاب الله، وآخره لاقى حمام المقابر، يعني أنه تمنى يعني قرأ، فهذا إطلاقه على القراءة لغة مأخوذ من أمنية، أو يكون من التمني من الأماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تمني. كيف؟ يعني أنهم يقولون نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، وهؤلاء الأميين، ويمدحون أنفسهم ويعضعون لها فضائل هي أماني ليس لها معنى، كما قال الله عز وجل عنهم في القرآن: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، يعني أمنياتهم. فأي القولين أرجح؟ هل أماني بمعنى قراءة أو أماني بمعنى الأمنية؟ وسياق الآيات يبين أحد القولين اللي حنا يعني أطلنا فيه شوي. سم لما طيب وسياق الآيات الحين الآيات تقسم بني إسرائيل هذه الأقسام على اعتبار إيش؟ العلم ومعرفتهم بالكتاب واتباعهم للكتاب، أليس كذلك؟ بس واضح الحين يقول: أفتطمعون، وذكر هذه الشدة من المؤمنين والرغبة الكبيرة في إيمانهم، ثم أيسهم وقنطهم من هذا، وبين علماءهم شأنهم في حال الكتاب هذا، ومنافقوهم هذا حالهم، والأميين بالنسبة للكتاب هذا حالهم، أنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة. فلقائل أن يقول: طيب يشكل على هذا أنه كيف يقول أميون وهم يقول يعلمون الكتاب أماني قراءة؟ كيف يقرؤون وهم أميون؟ إشكال هذا. سم هذا قول صحيح، وقول آخر وذكره علماء السلف أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، ممن؟ من قراءة علمائهم فقط، يسمعون علماءهم يقرؤون، يسمعون علماءهم يقرؤون الكتاب ولا يتعدى علمهم هذا. وكلا القولين صحيح، فهذا هو القول الصحيح والله أعلم، أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة. يقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فهؤلاء لا يستفيدون من القرآن إلا مجرد الألفاظ، مجرد ألفاظ أماني. سم ما في، ما يستفيد له شيء إلا قراءة، أما أن يعمل بما فيه ويتأذى بمواعظه فليس كذلك، وهذا ذم، وهو تحذير لنا نحن من هذا. انظر، يقول: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون كتاب الله بأيديهم. هذول وشهم هذين؟ فريق رابع، هذا فريق رابع من اليوم. نحن نقرأ الآيات أحيانا ما نتأمل فيها، لكن الآيات الحين ذكرت مثال أربع أصناف: صنف العلماء والمنافقين والأميين والرابع هذا منهم. فويل هم كلهم يهود لكنهم أربعة أصناف. الرابع: فويل للذين يكتبون كتاب الله بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء يكتبون التوراة وهم لا يكتبونها، يكتبون من عندهم هم، لما؟ ليتكسبوا ويشتروا به ثمنا قليلا. فهؤلاء يتكسبون بما؟ بهذا العلم الشرعي، بهذا الدين يتكسبون به، فيكتبون بأيديهم ما ليس من كلام الله عز وجل. فويل للذين يكتبون، لاحظ يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وهل يكتب إلا باليد؟ فلماذا قال يكتبون بأيديهم وهم لا يكتبون إلا بأيديهم؟ سم. من باب التأكيد، يكتبون بأيديهم من باب التأكيد والتشنيع عليهم، يكتبون بأيديهم كما قال الله عز وجل: ويقولون بأفواههم. وهل يقال إلا بالأفواه؟ من باب التشنيع يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ما غرضهم؟ ليشتروا به ثمنا، والثمن هذا يسوى؟ لا يسوى. ليشتروا به ثمنا قليلا، لأنه لا يساوي شيئا عند في حساب الآخرة مهما بلغ. ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فهم يعاقبون عقوبته، عقوبة على هذا التحريف والكتابة الباطلة، وعقوبة على هذا الثمن الذي أكلوه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل عن اليهود، هل هي هذه الأصناف بقي غيرها أو لم يبق شيء؟ بقي، ذكرته آية أخرى بقي صنفين. الآن عرفنا الأحبار، وعرفنا المنافقين منهم، وعرفنا الأميين، وعرفنا هؤلاء الذين يتكسبون. بقي أقلناه عن الأميون، هذول الأميين هم العام الذين يتبعون بجهل. فيه قسم رابع في سورة آل عمران، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. يلوون ألسنتهم بالكتاب، هذولا كتبوا وذولا قرأوا، فيحرفون الكلام بألسنتهم كأنه قرآن، كأنه من التوراة، وهو ليس منها. يترنمون أمام الناس كأنهم يقرؤون بأمور هم يدخلونها ويفسدون على الناس وهي ليست من كتاب الله. شوف كيف بلغ هؤلاء القوم. وفي فريق سادس، لا غير، لا، الذين يكتمون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. ومنهم فريق يكتمون لا يظهر الحق. كل هذه الأصناف أو الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن اليهود هي مما يحذرنا الله عز وجل أن نقع بها. فينبغي ويجب على العالم الذي أعطاه الله العلم وفقهه في الدين أن يبلغه كما أمره الله عز وجل، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يحابي أحدا، بل يراقب الله عز وجل. ويجب على المسلم أن لا يكتم الحق، ويجب عليه أن لا يحرف. طيب، ويجب عليه أن لا يكتب ويؤلف ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وهل يكون هذا؟ نعم يكون، فإن بعض الناس يكتب أمورا يلبس أنها من شرع الله وهي ليست من شرع الله ليتكسب بها. والتكسب لا يلزم منه أن يكون التكسب في المال فقط، فالتكسب أحيانا يكون بالرياسة والظهور. فبعض الناس قد يكتب ويؤلف في الدين وهو يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي وقع فيه اليهود يقع فيه غيرهم. ومن الناس من يحرفون الكلم، ومن الناس من يحرف. وليعلم كل مسلم أنه إذا كتم شيئا من كلام الله، أو حرف شيئا من كلام الله، أو رد شيئا من كلام الله، فليعلم أنه سيقوم مقام هذا الذي كتمه أو حرفه من الباطل مثله. لابد إذا أظهر الإنسان من الباطل شيئا، فلابد إذا كتم من الحق شيئا، فلابد أن يظهر من الباطل مثله أبدا. وهذا شيء خطير، فينبغي على المسلم أن يتحرى وأن يتقي الله عز وجل. وهذا واقع في أصناف من الناس. فمن الناس من تكون حميته لمذهبه، فلا يقبل الحق لأجل أنه يتعصب للمذهب وينصر مذهبه على مذهب غيره، وينبغي للمسلم أن يتحرى الدليل. ومن الناس من يتعصب لعقيدته، وعقيدته خاطئة يتعصب لها، وهو يعلم من الحق شيئا يفسد عليه ما يعتقد فيكتمه، وإذا كتمه فإنه سيظهر من الباطل مثله. ومن الناس من يتكسب بهذا العلم ليترأس على الناس، أو يتكسب ليتزلف لذي منصب أو غيره. فهذا الدين، هذا العلم، هذا العلم دين، كما قال الحسن البصري: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. يا هلا يا مرحبا. الله يحفظك. يا هلا.